يا إلهي وسيدي ودليلي، أنت حسبي وأنت أنت وكيلي. يا إلهي بجاه ظاهر رسولي وعلي وابنيهما البتوني، اغفر الذنب يا كريم وسامح واقتم العمر بالرضا والقبول. يا إلهي وسيدي ودليلي، الله الله، أنت حسبي وأنت أنت وكيلي، الله أنت أنت وكيلي. سيلقى كل من مال عن هواك سيلقى الله، ولك العيش في ثنايا الميول، الله في ثنايا الميول. يا إلهي وسيدي ودليلي، الله الله، أنت حسبي وأنت أنت وكيلي، الله أنت أنت وكيلي. فرواح النفوس في ذيك ضغى، الله الله، وارتياح القلوب ذكر الجليل، قلوب ذكر الجليل. يا إلهي وسيدي ودليلي، يا إلهي أنت حسبي وأنت أنت وكيلي، إلهي أنت أنت وكيلي. وسوى ذا في الحياة خيال، الله، لذة باع الفناء للجهول، الله، الفناء للجهول. يا إلهي وسيدي ودليلي، الله الله، أنت حسبي وأنت أنت وكيلي، إلهي أنت أنت وكيلي. فاغنم العمر يا أسير المعاصي، الله الله، أين تمضي في غفلة وذهول، الله، في غفلة وذهول. يا إلهي وسيدي ودليلي، يا إلهي أنت حسبي وأنت أنت وكيلي، إلهي أنت أنت وكيلي. واقرع الباب في خشوع ونادي، واقرع الباب في خشوع خشوع ونادي الله يا مغيثا سأولي اقبل دخولي الله يا ربي اقبل دخولي يا إلهي وسيدي ودليلي الله الله أنت حسبي وأنت أنت وكيلي الله أنت أنت وكيلي أنت حسبي وأنت أنت وكيلي الله أنت أنت وكيلي الله الله أنت حسبي وأنت أنت وكيلي.